بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 ألف. نواصل ما توقفنا عنده، وهي الآية 43 بعد 200: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا ووالديه والمستمعين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، على جهة التعجب، كما تقول ألا ترى ما يصنع فلان. الملأ من بني إسرائيل، وجوههم وأشرافهم، وزاده بسطة في العلم والجسم، أي سعة في العلم والجسم، وهو من قولك بسطت شيء إذا كان مجموعا ففتحته ووسعته. إن آية ملكه، أي علامة ملكه، فيه سكينة، السكينة فعيلة من السكون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يقال شيء من المن الذي كان ينزل عليهم، وشيء من رضاد الألواح. مبتليكم بنهر، أي مختبركم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يعلمون. كم من فئة؟ الفئة الجماعة. أفرغ علينا صبرا، أي صبه علينا كما يفرغ الدلو. طيب، هذه الآيات في هذا، في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يقول الاستفهام هنا مانعه، قال تعجب، استفهام على جهة التعجب، كما تقول ألا ترى ما يصنع فلان، تتعجب منه. فهو المؤلف يتكلم عن الاستفهام، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، يقول تعجب من حالهم. لماذا يتعجب؟ لأنهم خرجوا فارين من الموت فجاءهم الموت، فارين من الموت فجاءهم الموت. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. ما معنى الملأ؟ قال الملأ هم الأشراف من القوم، الأشراف من القوم، الوجهاء سمون ملأ، الأشراف الوجهاء يسمون ملأ. أي نعم. طيب لماذا سموا ملأ؟ لأن نظرتهم تملأ العين، تملأ العين. طيب، قال في قصة طالوت، طالوت رجل صالح وهو الذي قاد الجيش ونصره الله، وجالوت هو عدو الله الذي قتل. قتله من؟ طالوت ولا داود؟ داود قتله. داود كان صغيرا في الجيش، في جيش طالوت، كان صغيرا في جيش طالوت، ولذلك آخر السور آخر الآيات ماذا قال؟ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، والملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. طيب، قال وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا طالوت الرجل الصالح، سعة، بسطة، سعة في العلم والجسم، وهذا من أقوى أسباب قيادة الجيوش. ينبغي أن يكون القائد موصوفا بالعلم وقوة الجسم، سعة في العلم والجسم، وهو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعا ففتحته ووسعته. البسط، بسط الشيء، توسعته. طيب، كما قال تعالى وزادكم في الخلق بسطة، يعني سعة. طيب، إن آية ملكه، نعم، إن آية ملكه عليكم، علامة الملك، وهذا معنى آية. آية في القرآن لها عدة معاني، لها عدة معاني، وأذكر باحثا الماجستير جمع معاني الآية في القرآن، والآية تأتي بمعنى العبرة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، والآية تأتي بمعنى الدلالة، ومن آياته الليل والنهار الدالة على قدرته سبحانه، والآية معنى العلامة هنا إن آية ملكه يعني علامة فيه سكينة. قال السكينة فعيلة من السكون وهي الطمأنينة. وبقي ما ترك آل موسى وآل هارون يقال شيء من المن الذي كان ينزل عليهم أو من رضاض الألواح، الله أعلم، قد يكون الله أعلم. قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر، يعني مختبر من يصبر ومن لا يصبر. ولذلك قال إلا من اغترف غرفة، فالذين أخذ غرفة هذه غرفة روته وأشبعته وذهبت عنه العطش وجاوز النهر ومشى، والذين شربوا بقوا على عطشهم ولم يستفيدوا وضعفوا وتراجعوا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء هم الذين صبروا ولم يرجعوا واستمروا معه. وقيل أن عددهم عدد أهل بدر 312 يعلمون. قال يظنون أنهم ملاقوا، يظنون أي يعلمون، شايف الظن من الألفاظ المشتركة في القرآن، يأتي الظن بمعنى اليقين والعلم، ويأتي الظن بمعنى الشك. طيب، وأكثر وروده في القرآن بمعنى اليقين. طيب، يظنون أنهم ملاقوا يعني عندهم علم ويقين بلقاء الله. كم من فئة أي جماعة؟ طيب، قالوا لما واجهوا القوم ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. أفرغ علينا يعني صب علينا الصبر صبا كما يفرغ الدلو، يعني أجعل الصبر قد دخل فينا. طيب واصل. ولا خلة أي ولا صداقة تنفع يومئذ والخليل منه. طيب، هذه أي آية؟ ولا خلة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول ولا خلة يعني لا صداقة تنفع يومئذ. ليش قال تنفع؟ لأن هناك صداقة نافعة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة ليست منفية على إطلاقها. وكذلك الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن تنفع غيرهم، تنفع. طيب، آية الكرسي قال فيها ماذا؟ نعم، قال السنة لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ السنة النعاس من غير نوم. قال ابن الرقاع واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. فأعلمك أنه واسنان أي ناعس وهو غير نائم. وفرق الله سبحانه بين السنة والنوم يدلك على ذلك. وفرق الله وفرق الله سبحانه بين السنة والنوم يدلك على ذلك. أي نعم، يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة غير النوم، فرق بينها. السنة مقدمات النوم، النعاس الذي يصيب. شوف، يصيب الإنسان السنة، النعاس، النوم، الرقود، الموت، كلها تصيب. السنة قيل هو مقدمات، والنعاس بداية النوم، والنوم الدخول في النوم المعروف، وإذا طال النوم زاد سمى رقود، اشتد النوم سمى رقود. ولذلك أصحاب الكهف وهم رقود، النوم طويل. وفيه أيضا غير النوم، قال القيلولة وهم قائلون، النوم في النهار. وفيه الهجعة، كانوا قليلا من الليل. الهجعة هي النوم المتقطع، كانوا لا ينامون قليلا ما ينامون، حتى التقطع ينامون قليلا. كانوا قليلا من الليل، الهجعة. وهكذا، هذه كلها تدخل في معاني النوم أو في ألفاظ النوم. طيب، يقول نعم، قال طيب ولا يؤوده، نعم ولا يؤوده حفظهما أي لا يبطله، يقال آده الشيء يؤوده وواده بيده، والواد الثقل. نعم، يقول ولا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يعجزه ولا يثقله، ولا يثقله. نعم، ولا يثقله. زين، حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض وما فيها لا تثقل الله عز وجل ولا يصعب عليه، هذا معنى. طيب اقرأ. لا انفصام لها أي لا انكسار، يقال فصمت القدح إذا كسرت، فصمت القدح إذا كسرته وقسمته. إيه نعم، أقول فقد استمسك بالعروة الوثقى، توحيد. العروة عروة الشيء، الإناء له عروتان، واضح؟ ما الذي يحمل الإناء؟ يحمل الإناء الثقيل تضعه على رأسك، العروتان. إذا كانت له عراوي عروة تستطيع، فالتوحيد له عروة، من تمسك بها لا يسقط. هذه كنايات القرآن، كنايات القرآن، وإلا ما في عروة، لكن هذه تسمى كنايات القرآن. مثل وكن عن التوحيد بأن له مستمسك، فمن تمسك بالتوحيد وهي لا إله إلا الله سلم من الهلاك. نعم. طيب واصل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي حاجه لأن آتاه الله الملك فأعجب بنفسه وملكه، فقال أنا أحيي وأميت، أي أعفو عمن استحق القتل فأحييه، وأميت أقتل من أريد قتله فيموت، فبهت الذي كفر انقطعت حجته. أو كالذي مر على قرية، أي هل رأيت كذلك حوار، أو كالذي مر على قرية على طريق التعجب، وهي خاوية أي خراب عروشها أي سقوفها، وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها، ثم بعثه الله أي أحياه، لم يتسنه أي لم يتغير بممر السنين، واللفظ مأخوذ من السنة، يقال سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما. قال الشاعر وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. وكأن سنة من المنقوص وأصلها سنهة، فمن ذهب إلى هذا قرأها في الوصل والوقف بالهاء يعني يتسنه. قال أبو عمرو الشيباني لم يتسنه أي لم يتغير من قوله من حمأ مسنون، وأبدل النون من يتسنن هاء، كما قالوا تطيبت وقصيت أظفاري، تغيبت تطيبت. نعم جزاكم الله خير. كما قالوا تطيبت وقصيت أظفاري، وخرجنا نتلعى أي نأخذ اللعاء، وهو بقل بقل ناعم، بقل ناعم إيه؟ اللعاء بقل ناعم يعني يأخذ من البر من الصحراء أخضر يحصد يؤكل. أيوة، من الزهور. نعم. ولنجعلك آية للناس أي دليلا للناس وعلما على قدرتنا، وأضمر فعلنا ذلك. نعم، وأضمر فعلنا ذلك. كيف ننشرها بالراء أي نحييها، يقال أنشر الله الميت فنشرها أو فنشر، وقال ثم إذا شاء أنشره. ومن قرأ ننشزها بالزاي أراد نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه. ومنه يقال نشز الشيء ونشزت المرأة على زوجها. وقرأ الحسن ناشرها كأنه من النشر عن الطي، أو على أنه يجوز أنشر الله الميت ونشره إذا أحياه، ولم أسمع به في فعيل وأفعل. طيب يعني هنا يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا نمرود، نمرود بالذال أو الدال، نمرود ملك حاجه، لأن لماذا؟ قال لأن آتاه الله الملك، يعني أعطاه الله الملك، فأعجب بنفسه وملكه، ولذلك اغتر بنفسه وملكه فبدأ يحاج. لو كان ليس عنده ملك لما حصل هذا الشيء. قال أنا أحيي وأميت، لما قال من ربك، يقول لإبراهيم من ربك، قال ربي الذي يحيي وميت، قال أنا أحيي وأميت، أنا رب، أنا الرب، كيف تحيي وميت؟ قال أتى برجلين قد حكم عليهم بالقصاص، فعفى عن واحد ونفذ القصاص في آخر، فقال هذا أحييته وهذا أمته، فيريد أن يموع على الناس. فلما رأى إبراهيم منه هذا كلام تمويه على الناس أعرض عن هذا وأتى بدليل آخر، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأنت إن كنت تقدر فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، بهت أي تحير وانقطعت حجته. طيب، أو كالذي مر على قرية، يقول يعني ألم ترى إلى الذي حاج، وهل رأيت كذلك حوار هذا الرجل، يعني على تقدير كالذي مر على قرية على سبيل التعجب، كله على التعجب، قرية وهي خاوية ساقطة خراب على عروشها سقوفها، قال تسقط الحيطان ثم تسقط العروش، فأماته الله 100 عام ثم بعثه الله أي أحياه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض، قال بل لبثت 100 عام وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير بمر السنين، فيكون يتسنه مأخوذ من السنة وهي السنة من العام زين، أو يأخذ من، قال أو يكون المعنى يتسنه أي يتغير، وهذا أقرب، لأن في سورة محمد قال من ماء، قال وأنهار من ماء غير آسن يعني غير متغير، واضح؟ نعم. قال من حمأ مسنون أي متغير. طيب، يقول ولنجعلك آية للناس، الآية هنا معنى الدليل، شايف الآية الأولى معناها علامة، وهنا قال الدليل، دليل للناس وعلما على قدرتنا، قال كيف ننشرها، هذه قراءة المؤلف ابن قتيبة، احنا لسنا مع جلال الدين محلي جلالين، لا الآن مع ابن قتيبة، ابن قتيبة كوفي يقرأ بقراءة الكوفيين، واضح؟ يقول هنا قرأ ابن عامر والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بالزاي والباقون بالراء، الباقون بالراء ننشرها. طيب، إذن هو لا يقرأ بالكوفيين، لا، لأن قراءة الكوفيين مع ابن عامر الشامي يقرؤونها بالراء، لا يقرؤونها بالزاي. يقول هنا قال كيف ننشزها، هذه قراءة من؟ ننشزها قراءة الكوفيين وابن عامر، قراءتنا نحن حفص عن عاصم كيف ننشزها، زين. وبقية القراء 7 أبو عمرو البصري والإمام نافع المدني وعبد الله بن كثير المكي، هؤلاء يقرؤونها بالراء كيف ننشرها. ابن قتيبة كان كوفيا، فهو ما يقرأ بالكوفيين، ابن قتيبة ما يقرأ بالكوفيين، هو يقرأ قراءة أبي عمرو البصري أو الإمام مالك، الإمام نافع المدني أو ابن كثير، والأقرب أبو عمرو البصري لأنه هو في منطقة العراق، لكن يتضح لنا. طيب، يقول هنا كيف ننشرها أو ننشر. طيب، أنشر الميت ونشره أي أحياه، ثم إذا شاء أنشر أي بعثه، ومن قرأ ننشزها بالزاي أراد نحركها. نشز هو الارتفاع، أرض ناشزة مرتفعة، فهو كيف ننشز؟ أي نرفع العظام بعضها على بعض. طيب، يقول هذا قرأته؟ قال أولم تؤمن؟ أقرأ. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالنظر. كأن قلبه كان متعلقا بأن يرى ذلك، فإذا رآه اطمأن وسكن وذهبت عنه محبة الرؤية. فسرهن إليك، أي فضمهن إليك. يقال سرت الشيء فانصار، أي أملته فمال. وفيه لغة أخرى سرته بكسر الصاد. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ربع من كل طائر. فأضمر فقطعهن، واكتفى بقوله ثم اجعل على كل جبل عن قوله فقطعهن. فأضمر فقطعهن واكتفى بقوله ثم اجعل على كل جبل عن قوله فقطعهن، لأنه يدل عليه. وهذا كما تقول خذ هذا الثوب واجعل على كل رمح عندك منه علما، يريد قطعة. يريد إيه؟ قطعة. ثم ادعهن يأتينك سعيا، يقال عدوى ويقال مشيا على أرجلهن، ولا يقال للطائر إذا طار سعى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، قد ذكرته في المشكل. والصفوان الحجر، والوابل أشد المطر، والصلب الأملس. وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا من أنفسهم. الربوة الارتفاع، يقال ربوة وربوة أيضا. أكلها ثمارها، والطل أضعف المطر، والإعصار ريح شديدة، والعصف يثير التراب، تعصف وترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود. طيب، عند قول تعالى في قصة إبراهيم، ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول لأن النظر المشاهدة غير السماع. أنت لما تسمع خبرا ليس، يقول ليس الخبر كالمعاينة، واضح؟ فأنت إذا رأيت الشيء بعينك غير إذا سمعت. فهو يريد، هو عنده علم بأن الله قادر ولا يشك في ذلك إبراهيم، لكن أراد زيادة الإيمان. قال بالنظر، كأن قلبه كان متعلقا بأن يرى ذلك، فإذا رآه اطمأن وسكن وذهبت عنه محبة الرؤية. قال فأخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. يقول فيها لغتان، فصرهن بالكسر وصرهن بالضم، الصاد مكسورة ومضمومة كلها صحيحة. ومعنى فصرهن إليك أي ضم هذه الطيور إليك ثم قطعها، واضح؟ فصرهن إليك، صرت يعني فانصار أي أملته وضممته إلي. قال ثم اجعل على كل جبل منهن، قال أي قطعهن أولا ثم اجعل. وحذف اكتباء بفهم الآية، هذا كثير في القرآن، يحذف، باب الحذف واسع جدا. ثم اجعل على كل جبل، على كل جبل يعني فقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي من هذه الطيور قطعها واجعلها أجزاء. طيب، ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني تمشي على أرجلها، يقول لأنها تمشي على أقدامها. دخل بعض المفسرين في مثل هذا الأمر وتوسعوا وقالوا الطيور ما هي؟ هل هي ديكة دجاج أو نسور أو حمام أو كذا؟ هذا كله ما له داعي، هي طيور فقط وس، الله ما بين لنا ما هي، ولا حاجة أن نعرف ما نوعه. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، لا تكون كالذي ينعم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يقول قد ذكرت في المشكل كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني ماذا يقصد؟ يقصد ضرب المثل ذكره في المشكل. طيب يقول: والصفوان الحجر. الصفوان اي نعم، تراب على صفوان يعني الحجر الأملس، والوابل المطر الشديد إذا نزل على هذا التراب الذي على هذا الحجر ضربه بقوة الماء ذهب. قال: تركه صلدا أملس ليس هناك عليه أي أثر. قال إيه نعم، قال: وتثبيتا من أنفسهم، والذين ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل نعم قال تثبيتا من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم كمثل جنة بربوة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يقول تحقيقا من أنفسهم، يعني ابتغاء مرضات الله يعني ينفقون أموالهم طلبا لما عند الله، ويريدون أن يثبتوا أنفسهم، لأن الصدقة تدل على صدق صاحبها، فإذا تصدق ثبت نفسه. قال: ومثل كمثل جنة بربوة. قال: الربوة المكان المرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. المعين الماء والقرار مستقر، واضح. قال: بربوة المكان المرتفع. طيب يقول: ربوة وربوة، ربوة وربوة. طيب قال: أكلها، آتت أكلها أو تؤتي أكلها. قال: ثمرها. والطل الماء المطر الضعيف طل. والإعصار أصابها إعصار فيه نار. قال: ريح شديدة. إعصار هو الريح الشديدة الذي يثير التراب ويحرق، هذا معناه. طيب نقف عند هذا القدر، يعني عند قوله أنفقوا، آية 67 و200: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نقف عندها إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. المتابعون معنا على القناة وعلى البث عندنا إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء الساعة 9:45 تقريبا بتوقيت المملكة السعودية، درس في تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل، ودرس في القواعد، قواعد السعدي، قواعد التفسير، القواعد الحسان، ودرس في تفسير السعدي، ثلاثة كتب يوم الأحد بعد صلاة العشاء بإذن الله. الذين يريدون أن يتابعوا معنا يتابعوا معنا الجدول عشان نعطيهم، حتى من أراد أن يدخل معنا يدخل. أين وصلت شيخنا تقريبا في تفسير ابن جزي؟ تفسير ابن جزي الآن خلاص انتهينا من البقرة تقريبا، ما شاء الله انتهينا من البقرة، وندخل في آل عمران إن شاء الله. والقواعد الحسان متى بدأتم؟ القواعد الحسان الآن انتهينا من 10 قواعد.